يقول الشيخ عطية محمد سالم أن الهدية تقع موقع الدين أحيانا، وخاصة هذا متعارف بين التجار، واستدل بحديث فيما أذكر في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي بقرة فأعطي شيء أقل أو أكثر، فهذا المهدي رفض، فالنبي أعطاه بعيرا فقبل. هو قال أهدي؟ نعم، هو قال أهدي. استدل بهذا الحديث يعني. أما إلا قال في الحديث أن الرسول أهدي؟ والله ما أذكر يعني، لكن هذا الفتوى زمان يعني، لكن كان إجمال الفتوى أنها تقع موقع الدين. هيك حديث ما نعرفه، والفتوى تبعه تحتاج إلى نظر. شيخي بالنسبة للسؤال أخونا، قائد السيارة هنا، ليلة جميل السيارة.